بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع كتاب الإمام الترمذي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا في باب خلق أو ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد الإمام الترمذي عليه رحمة الله في هذا الباب ما كان عليه الصلاة والسلام من الأخلاق الحسنة والصفات العالية، ومن ذلك قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، لم ينتهك من محارم الله شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. وهذا الحديث يحتوي على جملتين اثنتين. الجملة الأولى بيّنت فيها عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع من كان يسيء إليه أو يظلمه في مال أو غير ذلك، فقالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، يعني إذا ظلم مظلمة دنيوية أو ترجع إليه في ذاته في نفسه فإنه لم يكن ينتصر ولم يكن يقتص ولم يكن يرد بالمثل عليه الصلاة والسلام، فما أخذ منه من مال مثلا أو غير ذلك كما تقدم معنا ذاك الأعرابي الذي جبذه تلك الجبذة التي أثرت في عنقه عليه الصلاة والسلام، فاكتفى عليه الصلاة والسلام أن تبسم له فلم يرد عليه بالمثل عليه الصلاة والسلام، ولم ينتصر لنفسه وكذلك ما وقع له أن سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، وكذلك المرأة التي وضعت السم في فخذ الشاة أو في ذراع الشاة لأنها كانت تعلم أو سألت عما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة، فلما قيل لها الذراع سمت ذلك الذراع وأهدته لها، فتأثر عليه الصلاة والسلام بذاك السم في آخر حياته، فلم ينتقم لنفسه من هؤلاء، لم ينتقم لنفسه ولم ينتصر لنفسه عليه الصلاة والسلام. قال: ما لم ينتهك من محارم الله شيء، ما لم ينتهك من محارم الله شيء، أي إذا انتهكت محارم الله عز وجل وفعل بالمعاصي فإنه كان يغضب غضبا شديدا، لا يغضب لنفسه إنما يغضب لله عز وجل، يغضب لله عز وجل إذا انتهكت هذه المحارم وفعل بالشيء الذي لا يليق أو كان كفر بالله عز وجل أو أشرك به أو غير ذلك، فإنه يتغير عليه الصلاة والسلام ويغضب لذلك غضبا شديدا. وهذا يدل على أنه كان من أحسن الناس خلقا، بحيث إنه لا ينتصر لنفسه إنما ينتصر لله عز وجل، ينتصر لله ويغضب لله عز وجل ولا يغضب لمجرد نفسه. ثم قالت: وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. وهذه الجملة الثانية في هذا الحديث، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين جائزين فإنه يختار أيسرهما، ويختار أيسرهما لأمته، يختار أيسرهما لأمته عليه الصلاة والسلام، لأنه حريص على هدايتهم وكان رؤوف بهم عليه الصلاة والسلام، فيختار أيسره ما لم يكن مأثما، أي إذا لم يكن هذا الأمر بين الإثم والإباحة أو بين الإثم والواجب أو المعصية والواجب، فإنه لا يختار المعصية حاشا وكلا عليه الصلاة والسلام أن يختار ذلك، إنما كان يختار الأيسر من الأمور سواء المباحة أو كانت الأمور المشروعة، فإنه يختار الأيسر، يختار الأيسر، كما كان عليه الصلاة والسلام يوصي من كان يعني على سفر أن يفطر في رمضان، فهذا أيسر على أمته وأدفع للمشقة، وكذلك تقصيره للصلاة، وكذلك كل الرخص التي رخصها الله عز وجل، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يأتي بالرخص، لأنه يعلم أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فإذا رخص الله عز وجل في أمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يختار لأمته لتقتدي به أمته، يختار الأيسر من هذه الأمور، ما لم يكن مأثما، أو كما جاء في رواية ما لم يكن إثما، أي هذا الأيسر إذا كان شيئا فيه المأثم وفيه الإثم وفيه المعصية فإنه لا يختاره، فإنه لا يختاره. وجاء في البخاري فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. واليوم الناس لا شك أنهم في عكس ما كان عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء الأمر بين أن يكون من الديانة وبين أن يكون مشروعا والأمر أن يكون فيه المأثم، ولا شك أنهم في الغالب يختارون المأثم لأنه أسهل للإتيان، أسهل للإتيان. فالذي يأتي هذه المآثم سوف يؤثم عند الله عز وجل ويعاقب عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يختار ما فيه المأثم، إذا خير بين أمرين يختار الأيسر إذا كان كلا الأمرين مشروعين عند الله عز وجل أو على الإباحة. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال بئس ابن العشيرة، أو قال أخو العشيرة، ثم أذن له فألان له القول. فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس، أو قال ودعه الناس اتقاء فحشه. إن من شر الناس من تركه الناس، أو قال ودعه الناس اتقاء فحشه. وهذا الحديث أيضا يبين ما كان عليه الصلاة والسلام من حسن الخلق، حتى ممن كان يظهر المعاصي وممن كان يؤذي الناس عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، أي استأذن في الدخول عليه، وكانت عنده عائشة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها وهي تسمع ما دار بينهما من الحوار. قال فقال لما استأذن هذا الرجل وعرفه النبي صلى الله عليه وسلم وعرف حاله وعرف ما كان عليه من سوء الخلق ومن الفحش في الكلام وغير ذلك، قال وقد يكون هذا الرجل يعني من الأعراب الجفاة كما تقدم معنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام بئس ابن العشيرة، أو قال أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة، والعشيرة هي القبيلة، العشيرة هي القوم أو القبيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكلامه ذمه قبل أن يدخل، وهذا الذم من النبي صلى الله عليه وسلم المراد منه إظهار حال هذا الرجل ليعرف الناس حاله، ويتقي الناس شره، أراد أن يبين حاله حتى لا يغتر بظاهر الحال، حتى لا يغتر بظاهر حاله أن كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة، أي بئس هذا الرجل لما كان عليه من فحش الكلام ولما كان عليه من الشر. قال ثم أذن له فألان له القول، ثم أذن له فألان له القول، أي لما دخل ألان له القول وتكلم بكلام يعني مباح معه ولم يذمه مع الناس، ولم يذمه في يعني والناس يسمعون. فقال فلما أو قالت فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تطلق إليه وانبسط إليه وألان له القول. فقالت أنت قلت ما قلت، قلت أولا بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، ثم بعد ذلك ألنت له القول، ثم بعد ذلك ألنت له القول وتطلقت إليه، ويعني كان في وجهك الطلاق والانبساط إليه. فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس، أو قال ودعه الناس اتقاء فحشه، أي أن من شر الناس الإنسان الذي يكون فيه شر والناس يعاملونه بالمدارات، الناس يعاملونه بالمداراة، وهذا ما يسمى بالمداراة، وهي بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا. المداراة هي أن يبذل الإنسان الدنيا من أجل أن يصلح له دينه أو تصلح له دنياه أو يصلح له الدين والدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث بذل له شيئا من الدنيا، وهو أن ألان له القول وانبسط إليه وطلق فيه وجهه، لكنه لم يمدحه عليه الصلاة والسلام، لأنه لو مدحه يصير كأنه بذل له الدين، وهذه مداهنة وليست مدارات. ففرق بين المداهنة والمدارات، فرق بين المداهنة والمدارات. المدارات أن تبذل الدنيا من أجل إصلاح الدين، المداهنة عكس ذلك، أن تبذل الدين من أجل إصلاح الدنيا، أن تبذل الدين من أجل إصلاح الدنيا. وهذا يقع فيه كثير من الناس، أنهم يداهنون العصاة ويداهنون الكفار ويداهنون يعني كل من يخافون على دنياهم. فتجد أن المسلم مثلا لو كان في اجتماع مع كافر أو مع يعني أناس من العصاة وغير ذلك يبذل لهم الدين، فتراه مثلا يأتي وقت الصلاة ويخرج وقت الصلاة وتأتي صلاة أخرى ولا يصلي، خوفا على مكانته وخوفا على جاهه وخوفا على منزلته أمام هؤلاء القوم. فهذه مداهنة وليست مدارات، هذه مداهنة وهذه حرام لا تجوز، لأنه لا يجوز للإنسان أن يداهن غيره، فهو بذل الدين من أجل أن يحصل على الدنيا. وعكس ذلك المدارات، أن يبذل الدنيا من أجل أن يحصل على الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بذل له شيئا من الدنيا، وذلك بانبساط الوجه في وجهه، ولم يكلمه بالفحش ولم يكلمه بالقول السيء، لكنه حذر منه لما رأى في هذا الرجل من الشر ومن الفحش وغير ذلك، حتى لا يغتر الناس بجلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا عائشة: إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، أي لم يعاملوه حتى يتقي الناس فحشه ويبتعد الناس عن فحشه وعن كلامه السيء، فهم يدارونه ويعاملونه بالمعاملة الحسنة حتى يبتعدوا ويبعدوا عن أنفسهم كلامه السيء فيهم، كلامه السيء وفحشه وقوله السيء إلى غير ذلك. فهم بذلوا لهم الدنيا من أجل إصلاح دينهم، لأنه لو تكلم بالكلام السيء فيسيء إليهم ويسيء إلى نفسه أيضا. فهذا من المدارات، وهذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث كما بين العلماء عليهم رحمة الله قالوا يجوز غيبة الرجل الفاسق المعلن بالفسق أو الكفر أو غير ذلك. وفي هذا الحديث أيضا بين العلماء عليهم رحمة الله أن الغيبة تجوز في أوقات مثل هذا الأمر، من باب النصح والبيان فإن الغيبة تجوز، لكن إذا انقضت الحاجة فلا يجوز للإنسان أن يبقى يغتاب هذا الإنسان. فالغيبة تجوز لكنها للحاجة والضرورة فقط، من باب البيان والنصح، كأن يأتيك إنسان مثلا ويستنصحك في التعامل مع فلان، وأنت تعرف أن فلانا مثلا يأخذ أموال الناس بالباطل أو غير ذلك، أو معاملته مشبوهة أو غير ذلك، ففي هذه الحال يجوز له أن تتكلم فيه، وإذا انقضت هذه الحاجة فلا يجوز أن تعيد وتكرر هذا الكلام لكل الناس، لأن الذي كانت مصلحته مع هذا الرجل أخذ ما يحتاجه وسمع إلى ما يحتاجه. وكذلك مثلا إذا جاءك إنسان وأراد أن يخطب فتاة أو العكس من ذلك، فتذكر ما تعرف عن الرجل، لكن إذا انقضت الحاجة لا يجوز أن تكرر هذا الأمر وتتكلم في هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في بعض الصحابة لما استنصح، لما خطبوا امرأة فاستنصحت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أما معاوية ف صعلوك لا مال له، أي أنه فقير لا مال له، وأما أبو الجهل فكان لا يضع عصاه عن عاتقه، كان لا يضع عصاه عن عاتقه. فسرها العلماء بتفسيرين، قالوا: إما أنه كان يضرب النساء وهذا هو الصحيح، فجاء في رواية أخرى كان ضرابا للنساء. وفسره آخرون وقالوا كان لا يضع عصاه عن عاتقه أي يكثر من الأسفار ويخرج كثيرا عن الديار، لكن التفسير الأول صحيح. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الأمر من باب النصيحة ذكر هذا، وهذا ليس من الغيبة بل هذا من الغيبة الجائزة كما ذكرها العلماء عليهم رحمة الله. ولذلك أهل الحديث والذين كانوا يحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا في رواة الحديث أيضا، تكلموا فيهم بما فيهم من الحفظ وعدم الحفظ والضعف والكذب وغير ذلك، وهذا ليس من الغيبة، هذا نصح لله عز وجل ونصح لرسوله عليه الصلاة والسلام. والدين النصيحة، لأن هذا الأمر هو الذي يحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما جاء عند أحد علماء الحديث وقيل له يعني كيف أنت إذا وقفت موقفا مع الله عز وجل وقال لك فلان قد قلت في كذا وقلت في كذا، قال لأن يكون خصمي هؤلاء أفضل من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم أن فلانا قد كذب علي ولم تتكلم فيه أو كما قال عليه رحمة الله. فأن يكون خصمه هؤلاء أحسن من أن يكون خصمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كله فيه حفظ لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الغيبة في الأصل هي محرمة وتجوز في لهذه الضوابط من باب النصح ومن باب البيان ومن أبواب أخرى ذكرها الإمام النووي عليه رحمة الله وغيره من الأئمة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل المدارات ولم يكن يستعمل المداهنة، ففرق بين المدارات والمداهنة. ثم قال الإمام الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة ويكن أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي قال قال الحسين سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجية ولا يخيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكثار وما لا يعنيه، المراء والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجى ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصت له حتى يفرغ، حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى أن كان أصحابه ليستجلبونهم ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. هذا الحديث حديث ابن أبي هالة عن الحسن ابن علي عن الحسين ابن علي رضي الله عنهما تقدم معنا في موضعين، وقلنا إن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عن علي ابن أبي طالب، لكن الإمام الترمذي عليه رحمة الله أورده في عدة مواضع وقطعه في عدة مواضع على حسب ما يحتاج إلى ألفاظه في هذه الأبواب، لأن في هذه كان في أول الكتاب بيانا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق، يعني كيف كان عليه الصلاة والسلام من ناحية الخلقية، وهنا ذكره في باب الخلق أي كيف كان عليه الصلاة والسلام من الناحية الخلقية وكيف كانت أخلاقه. فكان مما وصفه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، وهذا يدل على طلاقة الوجه وانبساط الوجه، وأنه كان يبتسم للناس، كان يبتسم للناس عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت في أحاديث أخرى، لأن جمل هذا الحديث أكثرها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاني هذا الحديث كلها صحيحة ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان دائم البشر سهل الخلق، أي سهل لا يصدر منه أذى لغيره، لا يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤذي أحدا لا بيده ولا بفمه عليه الصلاة والسلام. وتقدم معنا أنه ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، ما ضرب أحدا قط عليه الصلاة والسلام إلا أن يجاهد في سبيل الله. قال: لين الجانب، ولين الجانب أي سريع العطف كثير اللطف عليه الصلاة والسلام، كان لطيفا بعباد الله، وكان لطيفا بأصحابه، وكان يعطف عليهم عليه الصلاة والسلام، يعطف على الكبير وعلى الصغير، ويعطف على الفقير عليه الصلاة والسلام. لين الجانب ليس بفظ، ليس بفظ، والفظ هو سيء الخلق، الفظ هو السيء الخلق، فلم يكن سيء خلق صاحب خلق سيء عليه الصلاة والسلام، بل أخلاقه كلها كانت حسنة، وقد شهد له كل أصحابه بذلك، بل شهد له أعداؤه بذلك عليه الصلاة والسلام، وعرف بحسن خلقه حتى قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. ليس بفظ ولا غليظ، ولم يكن شديدا عليه الصلاة والسلام، ولا صخاب، أي لم يكن يرفع صوته، لم يكن يرفع صوته، بل كان يتكلم كلاما حسنا لا يرفع صوته كما ترفع الأصوات، لأن أنكر الأصوات لصوت الحمير، كما قال الله عز وجل: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، والأصوات كثيرا ما ترتفع في الأسواق، فهو لم يكن يرفع صوته لا في الأسواق ولا في غير الأسواق، ولا صخاب ولا فحاش، أي لا يخرج من فمه إلا الكلام الجميل، ولا يخرج من كلام فمه الكلام السيء والكلام الفاحش، ولا عيب الناس ولا السب ولا الشتم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة: أعهدتيني فحاشا لعانا طعانا، فلم يكن لا بالطعان ولا بالفاحش ولا باللعان عليه الصلاة والسلام. ولا فحاش ولا عياب، أي لم يكن يعيب غيره، حتى لا في خلقه لا يعيب أحدا، حتى ولو كان في خلقه فكان لا يعيب أحدا عليه الصلاة والسلام. ولا مشاح، والمشاح من الشح، وهو أشد البخل، وهو أشد البخل، فكان كريما جوادا عليه الصلاة والسلام، وستأتي أحاديث في بيان جوده وفي بيان كرمه عليه الصلاة والسلام، فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة ولا يخشى الفقر، كما ورد في ذلك الحديث، وستأتي بعض الأحاديث في بيان جوده عليه الصلاة والسلام، فهو كان كريما وكان جوادا عليه الصلاة والسلام. قال: ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي، التغافل هو إرادة الغفلة مع عدم الغفلة، التغافل هو إرادة الغفلة مع عدم الغفلة، أي يتكلف ويعرض عمن قد يكون فعل فعلا يعني مشينا، يتغافل عن ذلك إذا فعل فعلا غير لائق، ثم ينصحه عليه الصلاة والسلام أو يشير عليه بالنصح، فكان يتغافل عما لا يشتهي، يتغافل عما لا يشتهي، خاصة مع أزواجه أو مع أهله، فيتغافل عن بعض أخطائهم التي تصدر عنهم أو عن خدمه. فلذلك جاء عن أنس بن مالك ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له: افعل كذا، أو لما فعلت كذا لشيء فعله، أو لما لم تفعل كذا لشيء لم يفعله، فكان يتغافل عن هذه الأمور الدنيوية عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان يعلم بها ويحيط بها، لكنه يتكلف هذا التغافل حتى لا يحرج غيره عليه الصلاة والسلام. والتغافل لا شك أنه ينبغي أن يكون من أخلاق المسلم، أن يتغافل عن أخطاء بعض الناس، خاصة بين الزوج وزوجته، أو الزوجة أو الزوجة وزوجها، فلا بد من التغافل، لأنه كل إنسان معرض للخطأ، وكل إنسان معرض للنسيان، وكل إنسان معرض لأن يفعل شيئا يعني يخطئ في ذلك الشيء، خاصة في الأمور الدنيوية، فالإنسان لا بد أن يتغافل، ولا بد أن يسمح، ولا بد أن يعفو عن مثل هذه الأشياء. ثم قال ولا يؤيس منه راجيه، ولا يؤيس منه راجيه أي لا يجعل راجيه يائسا من كرمه وجوده، أي الذي يطلب منه مالا فإنه لا يجعله يائسا من أن ينال منه المال، فإن رده يرده بالكلام الميسور وبالكلام الحسن، وإلا أعطاه عليه الصلاة والسلام، وإلا أعطاه وإلا مناه أن يعطيه إذا جاءه شيء من المال، فلا يجعله يائسا من هذا المال، وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام. ولا يخيب فيه، ولا يخيب فيه، وجاء في نسخة ولا يجيب فيه، أي لا يجيب فيما لا يشتهيه، لا يجيب في الشيء الذي لا يشتهي. قد يطلب شيئا لا يكون يعني من الأشياء التي ينبغي أن تطلب، فلا يجيب في هذا الأمر، لكنه يرده ردا جميلا وردا حسنا. ثم قال قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه. المراء وهو الجدال، الجدال بغير الحق، أما الجدال بالحق وبيان الحق فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبينه: وجادلهم بالتي هي أحسن، كما قال الله عز وجل. فالمجادلة لا شك أنها إذا كانت لبيان الحق، أما أن يقع الجدال بين اثنين وكلاهما يتعنت وكلاهما يتشدد فهذا لم يكن عليه عليه الصلاة والسلام، فلم يكن يجادل بالباطل، لم يكن يجادل بالباطل. قال والإكثار، والإكثار إما أنه الإكثار من الكلام فلم يكن يكثر من الكلام بل يتكلم كلاما قصدا، يتكلم كلاما قليلا لأنه أوتي جوامع الكلم فكان كلماته قليلة لكن حملت معاني كثيرة جدا. وجاء في نسخة الإكبار وهو من الاستعظام والكبر، جاء في نسخة أخرى المراء والإكبار أي من الاستكبار والاستعظام، فلم يكن متكبرا بل كان متواضعا، وقد تقدم معنا بيان شيء من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وما لا يعنيه أي ترك أيضا ما لا يعنيه، وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لو ترك كل أحد منا ما لا يعنيه لارتاحت الضمائر ولارتاحت النفوس، لكن لما كان الناس يحبون أن يتطلعوا إلى كل شيء حتى الأشياء التي لا تعنيهم لا شك أن الإنسان يضعف ولا يستطيع أن يقاوم كل شيء، فإنه تضعف نفسه، وإنه لا شك أنه إذا تتبع ما لا يعنيه فنفسه ستكون يعني في نفسه ستكون في حرج وغير ذلك. فالإنسان إذا كان يريد أن يحسن إسلامه فليترك ما لا يعنيه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تاركا للشيء الذي لا يعنيه. ثم قال وترك الناس من ثلاث، يعني ترك الناس من ثلاث. الأول قال كان لا يذم أحدا، لا يذم أحدا أي في الأمور المباحة، لا يذم أحدا في الأمور المباحة، كما كان مع أنس خادمه إذا فعل شيئا لا يقول له لما فعل، أو إذا لم يفعل لا يقول له أو إذا لما فعلت كذا أو لما لم تفعل كذا، فهذه في الأمور المباحة والأمور الدنيوية. أما في الأمور الأخروية أو الأمور الدينية فكان ينصح وكان يبين وكان يرشد وكان يأمر أصحابه وينهاهم عليه الصلاة والسلام. كان لا يذم أحدا ولا يعيبه، أي لا يعيبه في الأمور الخلقية، لا يعيب في الأمور الخلقية، لأن الله عز وجل هو الخالق الرازق وهو الصانع سبحانه وتعالى، فلا يعيب الناس أن كان فلانا طويلا أو كان قصيرا أو كان قبيحا أو غير ذلك، فإنه لم يكن يعيب الناس. ولا يعيب أيضا، لم يكن يعيب الطعام عليه الصلاة والسلام، كما قال إنس: إن اشتهاه أكله وإلا تركه. فلم يعب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إذا اشتهاه أكل وإلا تركه، فكيف يعيب الناس؟ فهو أبعد عن عيب هذه المخلوقات. ثم قال ولا يطلب عورته، أي أنه لا يتتبع عورات الناس، لا يتتبع عورات الناس ولا يسأل عنهم ولا يتتبع أمورهم داخل بيوتهم إلى غير ذلك، بل كان ينصح عليه الصلاة والسلام ويبين، وإذا وقع الإنسان في معصية أو غير ذلك أو مخالفة فإنه لا يفضحه أمام الخلق، بل يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أو ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، لأن السامع سيسمع ولا يهم أن يعرف الناس من فعل كذا أو من فعل كذا، بل المهم أنه يرجع عن فعله وأنه يتوب من أمره. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفضح الناس في أمورهم إلا الذي فضح نفسه وبين نفسه أو فضح نفسه وبين أموره، فإن الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليه الحدود، كما جاءه ماعز الأسلمي رضي الله تعالى عنه لما وقع في فاحشة الزنا وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل، رده النبي عليه الصلاة والسلام عدة منار، لكن لما أصر أنه فعل هذه الفاحشة أقام عليه الحد. وكذلك المرأة التي جاءت وأرادت أن تتوب وأقام النبي عليه الصلاة والسلام عليها الحد، لأن هذا الأمر يتعلق بحدود الله عز وجل. وجاءت تائبة وقال لو وزعت توبتها على أهل المدينة لوسعتهم، لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، تابت توبة نصوحا فحدها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت طهارة لها في هذه الدنيا ويكون مآلها بإذن الله الجنان. ثم قال ولا يتكلم إلا فيما رجى ثوابه، ولا يتكلم إلا فيما رجى ثوابه، يعني لا يتكلم في ما لا يرجو فيه ثواب الله، يتكلم بالخير ويتكلم وينطق بما يرجو من الله الثواب. وقيل فيما يرجو ثوابه يعني من أحد من الناس، يعني يعامل الناس بالكلام الحسن ويعني يكون ثوابه من هؤلاء الناس، لكن الظاهر أن الأول هو الصحيح، فيما يرجو ثوابه من الله عز وجل. وإذا تكلم، وهنا يصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، لأنه لما في أول الحديث قال سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، يعني كيف ما كان مع جلسائه ومع أصحابه إذا جلس معهم، قال وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنهما على رؤوسهم الطير، أي جلساؤه الذين يجلسون عنده، فإنهم يصمتون وإنهم يتبعون كلامه ويسمعون لكلامهم، بحيث إنهم إذا جلسوا عنده لا يكاد أحدهم يتحرك، حتى إذا أو كأنما على رؤوسهم الطير، لأن الطير لا يقع إلا على شيء، الشيء الجامد الذي لا يتحرك من مكانه، فكأنما على رؤوسهم الطير، أي وقعت الطير على رؤوسهم ولا يكاد أحد منهم يتحرك من مكانه، لأنه لو تحرك لا طار ذاك الطير، لكنه لما جلس الطير أو بقي الطير على رأسه هذا دليل على سكونه وعلى بقائه في مكانه. وهذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابت عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، أن مجالسهم كانت إذا جلس أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهم الطير. قال فإذا سكت تكلموا، أي لا يتكلمون إلا إذا سكت النبي عليه الصلاة والسلام على حسب حاجتهم، فيتكلمون بحسب حاجتهم ويسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور دينهم. قال لا يتنازعون عنده الحديث، أي لا ينازع بعضهم بعضا بالحديث، بل كانوا كما رباهم عليه الصلاة والسلام أن الكبير هو الذي يبدأ بالحديث، وقد قال عليه الصلاة والسلام لما جاءه صحابيان نسيت اسمهما، سهيل أو ابن البيضاء، يعني أخواني اثنان، وأراد أحدهما أن يتكلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، أي الكبير هو الذي يتكلم ليس الصغير، فقال كبر كبر، أن الكبير هو الذي يتكلم. وكذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتكلم أمثال أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر، لأنهم أكبر الصحابة يعني من حيث الفضل ومن حيث العلم وكذلك من حيث السن. ثم قال ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، أي من تكلم من الصحابة أنصت هؤلاء الصحابة حتى يفرغ ويدور إليه الكلام، أما أن يتكلم كل واحد في مجلس واحد فهذا لا شك أنه يسبب التشويش، وهذا لا يليق بخلق المسلم. حديثهم عنده حديث أولهم، حديثهم عنده حديث أولهم، قيل أن حديثهم عنده حديث أولهم وآخرهم سواء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمل من حديثهم، لأنه إذا كثر الحديث فقد يمل الإنسان من كثرة الحديث، لكنه من تواضعه عليه الصلاة والسلام لا يمل حديث لا الأول ولا حديث الآخر، فحديثهم كلهم مثل حديث الأول. وقيل أن حديثهم حديث أولهم يعني حديث أفضلهم، لأن الأفضل هو الذي يتكلم. ثم قال يضحك مما يضحكون منه، أي يبتسم، وقد تقدم معنا أن ضحكه عليه الصلاة والسلام كان تبسما، كان تبسما ولم يكن تقهقها، فكان يضحك ويتبسم من الشيء الذي يضحك منه أصحابه حتى يدخل عليهم السرور عليه الصلاة والسلام. ويتعجب مما يتعجبون منه، ويتعجب أيضا مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته. وهذا أيضا تقدم أمثلتها أن الأعراب الجفاة الذين كانوا يسكنون البوادي كان أحدهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كانت في أخلاقهم غلظة وفي أخلاقهم خشونة كانوا قد يؤذي أحدهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يصبر لجفوة الغريب، يصبر لجفوة الغريب، وهذا كله لأنه كان داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وكان يحب من عباد الله عز وجل الالتزام والاستقامة بهذا الدين، لأنه لو ردهم كما أو لو تخلق بأخلاقهم لانفضوا من حوله، كما قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي ذهبوا من عندك ولم يؤمنوا بهذا الدين ولم يتبعوك. لكن لما كانت أخلاقه عالية عليه الصلاة والسلام اتبعه أمثال هؤلاء الناس، اتبعه الجفاة واتبعه الأعراب، وجاءوا إليه مسلمين مؤمنين عليه رضي الله تعالى عن الجميع. قال ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، لأنهم كانوا جفاة وكانوا فيهم سوء أدب، وفي منطقهم يعني في كلامهم وفي مسألتهم أيضا، لأن المسائل التي كانوا يطرحونها مسائل قد لا تليق، كقولهم متى الساعة مثلا، متى الساعة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم أو كان يجيب كل أحد على حسب ما يرى فيه من قابليته لهذا الأمر، فبعضهم يقول وماذا أعددت لها، ماذا أعددت لهذه الساعة التي تسأل عنها، إلى غير ذلك من أجوبته. فمثل هذه الأجوبة لا يليق أن يسأل عنها المسلم، لأن الساعة لا يعلمها إلا الله عز وجل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم وقتها، فلذلك لم يكن يحب مثل هذه المسائل. ثم قال حتى أن كان أصحابه ليستجلبونهم، يعني أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يكونون معه في المدينة كانوا يحبون ويتمنون مجيء بعض الغرباء لسؤال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتفقهوا في الدين، حتى يتفقهوا في الدين، فلم تكن مسائلهم تكثر، مسائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم تكثر، إنما كانوا يتمنون ويحبون أن يأتي الرجل الغريب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون لجوابه عليه الصلاة والسلام. لذلك لما جاء جبريل جاء على صورة رجل يعني غريب، جاء على صورة رجل غريب فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان والإسلام والإحسان، فانتفع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا الجواب الذي أجاب به عليه الصلاة والسلام. فلذلك جاء في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. ثم ويقول، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، والإرفاد هو الإعانة، يعني إذا رأيتم طالب حاجة يريد حاجة فلا بد من إعانته، فلا بد من إعانته، فأعينوه بما تستطيعون، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل الثناء إلا من مقارب لهذا الثناء، أي لا يقبل المدح ولا يقبل الإطراء، ولا يقبل الإطراء، خاصة الإطراء إذا لم يكن بحق، والمدح الذي لا يكون بحق. لذلك قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فقولنا عبد الله ورسوله هذا لا شك أنه من الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة عليه من الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من الإطراء أو من الثناء المكافئ أي المقارب للحق، من غير تجاوز للحد، من غير تجاوز للحد، فالإنسان لا يتجاوز الحد في إطراء النبي صلى الله عليه وسلم أو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أن يجعل له صفات الخالق كما يفعل كثير من الناس أنهم يجعلون له صفات الخالق من علمه للغيب ومن قدرته على الخلق ومن تدبيره لهذه السماوات والأرض إلى غير ذلك مما مدح به عليه الصلاة والسلام، وهو لا يحب مثل هذا المدح، بل هذا المدح من الشرك، لأن هذه الأمور لا تليق إلا بالله عز وجل. قال: ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام، يعني لا يقطع على أحد حديثه، لا يقطع على أحد من الناس حديثه، يفركه يتحدث ما لم يتجاوز الحد، ما لم يتجاوز الحد، حتى يجوز إذا تجاوز الحد فيقطعه بنهي، فيقطعه بنهي. وهذا جاء أيضا فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك الأمة التي كانت تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، نهاها النبي عليه الصلاة والسلام، نهاها عليه الصلاة والسلام وأمرها أن لا تقول بهذا القول، لأن الذي يعلم الغيب والذي يعلم ما في غد هو الله عز وجل. ولما جاء الرجل قال: ما شاء الله وشئت، قال: لا تقل ما شاء الله وشئت، ولكن قل ما شاء الله وحده، فنهاه أيضا عليه الصلاة والسلام ولم يسكت عن بيان هذا الأمر عليه الصلاة والسلام. فيقطعه بنهي أو قيام، يعني يقوم من عنده إذا أكثر من مدحه عليه الصلاة والسلام. وهذا كله يدل على خلقه العظيم وعلى أخلاقه العالية والحسنة التي كان يتميز بها عليه الصلاة والسلام. ثم قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول رضي الله تعالى عنه يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، أي ما سئل شيء من أمور الدنيا فرد السائل بقوله لا أو بقول سيء أو غير ذلك، بل إما أن يعطيه وهذا الغالب في أمره، وإما أن يرده بكلام حسن وبكلام ميسور، كما قال الله عز وجل: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورة، فقل لهم قولا ميسورا، أي اليسير من القول والحسن من القول. فكان يرد الناس بالميسور من القول، وفي الغالب كان يعطيهم ما أرادوا إذا كان عنده الذي يعني طلبوه عليه الصلاة والسلام، فلم يكن يرد أحدا إلا أن يرده بشيء فيه من اليسر وفيه من الكلام الحسن، أو أن يعطيه الشيء الذي تمناه. ثم قال: حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ، فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا أيضا هذا الحديث مثل الحديث الأول، يتكلم في كرم وجود وعطاء النبي عليه الصلاة والسلام، فيصف النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس بالخير، كان أجود الناس بالخير، هكذا كان في جميع أموره، أجود الناس بالخير، أي كل خير، سواء كان خيرا معنويا أو خيرا حسيا، فكان أجود الناس بالعلم، وكان أجود الناس بالمال، وكان أجود الناس بالجاه، فكان من أجود الناس، وأجود هو من أفعل التفضيل، كان أفضل الناس جودا على الإطلاق، لا يدانيه أحد بالجود عليه الصلاة والسلام، لأنه جاد بنفسه، وجاد بماله، وجاد بوقته، وجاد بعلمه عليه الصلاة والسلام من أجل أن يهتدي الناس إلى الدين الصحيح، فجاد بكل ما يملك عليه الصلاة والسلام. ومن جوده أنه كان يجود بالمال، وهذا كله من الأشياء التي يملكها عليه الصلاة والسلام، لا يجود بالشيء الذي لا يملكه، لا يجود بالشيء الذي لا يملكه. وسيأتي في أحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن أشياء فلا يجد ما يعطي السائل، لا يجد ما يعطي السائل، لكن يرده بالكلام الحسن. فلذلك أخطأ الذي قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن جودك علم، ومن علومك علم اللوح والقلم، ها هذا لا شك أنها فيه غلوا في النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الأمر لا يليق إلا بالله عز وجل. فإن من جودك الدنيا وضرتها، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرة الدنيا هي الآخرة، أي أن من جوده هذه الدنيا كلها من جوده، وأن الآخرة كلها من جوده، وهذا لا يليق إلا بالله عز وجل، ولا يليق أن يخاطب به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن علومك علم اللوح والقلم، كيف يكون من علومه علم اللوح والقلم والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل عنه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وما مسني السوء. وقد أوذي عليه الصلاة والسلام، أوذي فسمه اليهود، وأوذي فسحره اليهود، وأوذي أيضا أن كسرت رباعيته يوم أحد، ولم يكن يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. فعلم الغيب خاص بالله عز وجل، وليس من جوده الدنيا ولا الآخرة، بل كان يجود بما يملك عليه الصلاة والسلام. إذن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، كان أجود الناس بالخير على الإطلاق، ويزداد جوده في شهر رمضان، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، لأنه شهر الخيرات وشهر النفحات. وهذا يدل على أن شهر رمضان هو شهر التصدق، وهو شهر الطاعات، وهو شهر الإكثار من النفقة، وهو شهر الإطعام وغير ذلك. لذلك جاء عن السلف رحمهم الله عز وجل أنه إذا جاء رمضان قالوا: هذا شهر القرآن والإطعام، هذا شهر القرآن والإطعام، أي أن الناس يجودون فيه بأموالهم وإطعامهم للفقراء وغير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يزداد جوده في رمضان، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ، أي حتى يذهب وينتهي شهر رمضان. فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، أي أن جبريل كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في كل رمضان يعرض عليه ما نزل من القرآن، ما نزل من القرآن يعرض عليه، والمعارضة هي مفاعلة من الجانبين، أي أنه يقرأ ويستمع، أو الآخر يقرأ ويستمع، حتى يثبت ويثبت عنده هذا الكلام كلام الله عز وجل. ثم زاد أن قال: فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، أي أن جوده أكثر من تلك الريح التي يرسلها الله عز وجل رحمة بين العباد، فيعم نفعه عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الريح المرسلة التي فيها الخير تأتي بالأمطار وتأتي بالنبات وتأتي بغير ذلك، فهو أسرع، لأن خيره شامل لجميع البشر، فهو شامل وعام لجميع البشر، لأنه هدى البشر وأخرجهم من الظلمات إلى النور، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا جعفر ابن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، كان لا يدخر شيئا لغد، أي لا يدخر شيئا لخاصة نفسه، لا يدخر شيئا أي لا يترك شيئا لخاصة نفسه، وذلك لشدة توكله على الله عز وجل، ولسخائه ولجوده ولكرمه، أنه كان لا يترك شيئا لخاصة نفسه، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يدخر لأهل بيته، كان يدخر لأهل بيته، كما جاء في البخاري عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم، ويحبس لأهله قوت سنتهم. فالادخار جائز، أن يدخر الإنسان أو يترك شيئا من الطعام لأيامه أو لأسبوعه أو لأكثر من ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر لأهله قوت سنتهم، لكنه لا يدخر لنفسه شيئا، وذلك لسخائه وكرمه وجوده، فكان الشيء الذي يكون خاصا به يعطيه ولا يبقى عنده. ولذلك جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يصرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. يعني لو كان لي مثل أحد كله ذهب، وأحد جبل كبير معروف بالمدينة، لو كان لي مثل أحد جبل لا يصرني أن يبقى عندي ثلاثة أيام إلا وقد وزعته، إلا وقد جدت به إلا وقد تصدقته على الفقراء، إلا شيء أرصده لدين، أتركه لي للدين حتى أقضي به الدين. لذلك جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ما سئل على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاء رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فأعطاه غنما بين جبلين، وهذا من جوده عليه الصلاة والسلام أن أعطاه هذه الكمية، وكل هذا من أجل الدعوة إلى الله عز وجل ومن أجل الإسلام. قال: فرجع الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ولا يخشى الفاقة، وهذا كله من جوده ومن حبه لدين الله عز وجل، ومن يعني فعله أو ومن دعوته إلى الله عز وجل. ثم قال: حدثنا هارون بن موسى ابن أبي علقمة المديني قال: حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء، ولكن ابتع علي، فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر: يا رسول الله قد أعطيته، فما كلفك الله ألا ما لا تقدر عليه؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول أنصاري، ثم قال: بهذا أمرت. هذا الحديث وإن كان فيه ضعف في إسناده ضعف، ويقول فيه عن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فسأله شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما عندي شيء، ولكن ابتع علي، يعني اشتري ما تنتفع به أو ما تبتغي، ثم بعد ذلك إذا جاءني شيء فأنا أدفع دينه، ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته، أي اشتري بالدين، فإذا جاءني شيء فإنني سأدفع عنك هذا الدين. فقال له عمر: يا رسول الله قد أعطيته، أي أن هذا الرجل قد أعطيته من قبل شيئا، قد أعطيته من قبل شيئا، أو أنك أعطيته، أي رددته بميسور من القول، رددته بميسور من القول، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه، لماذا تتكلف الشيء الذي لا تقدر عليه؟ قال: فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر، فقال رجل من الأنصار، يعني ممن غلب عليه الإيثار، قال: يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. والإقلال من القلة، من القلة أي من أقل أو يقل، وهو الفقر، لا تخشى من الله الفقر، لا تخشى الفقر، إنما عليك أن تنفق. هذا قول الأنصاري، هذا إن ثبت الحديث، لكن الحديث لا يثبت كما قلت. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر، أي الانبساط والراحة والطلاقة لقول الأنصاري، ثم قال: بهذا أمرت، أي أنني أمرت بالإنفاق، وأمرت بالعطاء، وأمرت بالجود، وأمرت بالكرم، ولم أمر بأن يعني لا أنفق على الناس. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي ما يملك عليه الصلاة والسلام، أما إذا كان لا يملك فإنه كان قد يتكلف شيء، لكن كان يرد الناس بالقول الحسن. نرجع إلى الحديث، يعني قال: بهذا أمرت، أي أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالعطاء، وأمر بالجود، وأمر بالإنفاق على الفقراء والمحتاجين، وكان عليه الصلاة والسلام كذلك مع أصحابه، حتى إنه كان ينفق على يعني كثير من الناس، حتى لا أو ينفق نفقة من لا يخشى الفقر، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لذلك جاء عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل من حنين علقت الأعراب بثيابه يسألونه حتى اضطروه إلى ثمرة، حتى اضطروه إلى شجرة وجعلوه عند شجرة. والأعراب كما قلت قد يسيئون الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم لجفائهم وغلظتهم. قال: فخطفت رداءه، خطفوا رداءه عليه الصلاة والسلام، فوقف فقال: أعطوني ردائي، فلو كان لي مثل هذه العظاة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا، يعني ردوا علي ردائي، فلو كان عندي مثل هذه العظاة، أي مثل هذه الشجر الموجودة كلها غنما وكلها نعما لا أعطيتكم إياها، ثم لا تجدوني جبانا، ولم أكن جبانا ولا كذوبا ولا بخيلا. فهو كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر إذا كان عنده ما يجود به عليه الصلاة والسلام، أو أنه يرد من يأتي بالكلام الحسن والقول الميسور. ثم قال الترمذي: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجرز ثغب، فأعطاني من أكفه حليا وذهبا. وهذا الحديث تقدم معنا في أول الأبواب، تقدم معنا قريبا، وذلك أن الربيع بنت معوذ وإن كان في إسناده ضعف كما تقدم، قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع، والقناع هو الطبق، من رطب، والرطب هو التمر أو بداية التمر إذا كان رطبا ثم يصير تمرا. وأجر زغب، الأجر أو الجر هو الصغير من كل شيء، حتى من الحيوان وغيره، من الصغير من كل شيء. أجر زغب، الزغب هو صغار الريش، وتريد هنا القثاء، تريد القثاء وهي ما يسمى به أو ما يقرب من الخيار، لما يكون صغيرا أو أول ما طلع يكون فيه بعض الريش. فقالت: فلما أعطيته الرطب وهذا القثاء الصغير أعطاني من أكفه حليا وذهبا، لعله كان يقسم هذا الذهب، هذا إن ثبت الحديث، لكن الحديث لا يثبت كما قلت. ثم قال: حدثنا علي بن خشرم وغير واحد قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وهذا من خلقه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقبل الهدية ممن أهداه إياها، لكنه كان مع ذلك يثيب على هذه الهدية، أي يجازي بأزيد من قيمتها، أو بمثلها مما يساويها عليه الصلاة والسلام. فكان يقبل الهدية من الشخص، لكن يرد له هذه الهدية بشيء أثمن من هديته أو بشيء يماثل هذه الهدية، من غير أن يتكلف ذلك عليه الصلاة والسلام. هذا إذا كانت طبعا هدية، أما إذا كانت رشوة كما يفعله الكثير من الناس اليوم، هذه فلا تسمى هدية، فيعمل لك عملا في إدارته أو مؤسسته ثم تعطيه شيئا تقول له أهديه إياها وأكافئه على هذا العمل، فهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، فهؤلاء عمال ويأخذون أجرهم من مؤسستهم، فلا يجوز الإهداء لهم، فإن مثل هذه الهدية هي في الحقيقة رشوة، لأنه لولا هذا العمل لما أهديت له. أما إذا كان بين الناس تحابب وبين الناس علاقة وأهدى الصاحب لصاحبه فهذا لا شيء فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يثيب على هذه الهدية بأزيد منها أو بما يماثلها، من غير أن يتكلف ذلك عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتبعون سنته ويتخلقون بأخلاقه. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.